قلت أنفا لأن الظاهر عنوان الباطن، أي إن المسلمين إذا تفرقوا في ظواهرهم كان ذلك سببا ومدعاة لأن يتفرقوا في قلوبهم، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح به حينما كان يقوم إلى الصلاة ولا يدخل فيها إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف كما هو معلوم لدى الجميع، ولكن القليل من الناس الذين أولا يعلمون ماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للناس حينما يأمرهم بتسوية الصفوف. كان يقول عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث مع الأسف الشديد من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملية من ناحية والقولية من ناحية أخرى، ذلك لأنه كان يسوي الصفوف ويحضهم على الاعتناء بالتسوية ويحذرهم من المخالفة وينبئهم بأن هذه المخالفة تكون سببا للتفريق بين قلوبهم. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نحن نرى اليوم أن أكثر أئمة المساجد لا أستثني منهم، لا أستثني منهم أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي فضلا عن غيرها من المساجد، كلهم قد أخلوا بالاهتمام بتسوية الصفوف وتحذير الناس من المخالفة في تسويتها، فلا تكاد تسمع منهم أحسنهم من يقول استووا استووا يمين ويسار وانتهى الأمر. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما أصحابه الخلفاء الراشدين من بعده، فقد كانوا يهتمون اهتماما بالغا جدا جدا، فلا يكبر أحدهم تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يطمئن أن الناس استجابوا للأمر بتسوية الصفوف من جهة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه من بعده كانوا لا يكتفون فقط بكلمة استووا استووا، ولا أن يقول فقط لهذا تقدم ولهذا تأخر، وإنما كان يقدم عليه السلام وأصحابه الكرام بين يدي ذلك المرغبات والمنشطات لأن يستجيب الناس لدعوة الرسول عليه السلام في تسوية الصف، بالإضافة إلى الحديث السابق لتسون صفوفكم. كان يقول عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة أو من تمام الصلاة، روايتان صحيحتان. وأمره صلى الله عليه وسلم بالشيء يقتضي أن هذا الشيء واجب تطبيقه وتنفيذه، لأن النبي لأن الله عز وجل قال في حق نبي عليه السلام: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لهذا ينبغي الاهتمام بأن يستوي الناس في الصلاة وأن يتقاربوا في المجلس العلمي خارج الصلاة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض هذه الأوامر تعليل ذلك بأن إصلاح الظواهر سبب شرعي في إصلاح البواطن.